الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدان. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. بطلنا الشهيد رائد محمد إبراهيم البقاش ابن قرية صافور مركز ديار بنجم محافظة الشرقية. ونويت عليه يا محمد؟ حربية طبعا يا سي محمود، ودي عايزة كلام. يا سلام، طبعا عايزة كلام. كلام ايه بقى ان شاء الله؟ اولا انت متفوق، ايه اللي يجبرك على الحربية؟ ده انت ممكن تدخل الكلية اللي انت عايزها. تحب رد على اولا دي ولا لما تكمل باقي كلامك؟ رد يا سي محمد. بالنسبة لاولا بتاعتك دي، فانت فكرتك عن الكليات العسكرية فكرة قديمة قوي، لان الكليات العسكرية دلوقتي بتهتم بالمتفوقين وما بتاخدش اي مجموع. ده غير ان انا نفسي بقى نفسي ابقى ضابط جيش. ماشي يا عم، ده اولا. هو انت لسه عندك ثانية؟ طبعا. ماشي يا عم كمل. ثانية. ثانيا، هتدخل الحربية ازاي من غير ما يكون عندك واسطة؟ ها يا ابني، ده انت ابوك. ايه مالك سكت ليه؟ ابويا انسان بسيط، مشرف زراعي، ملوش وسايط ولا محسوبيه. مش قصدي يا محمد، انا قصدي يعني. عادي يا محمود عادي. لعلمك بقى، انا بفتخر باهلي وقريتي، فعلا احنا اسره ريفيه بسيطه، لكن زي ما قلت لك الحربيه بتهتم بالمتفوقين. وبعدين ده في الاول وفي الاخر نصيب يا اخي، كل واحد بياخد نصيبه. يعني لو ليا نصيب هدخلها من غير واسطه. ياما ناس بيجيبوا وسايط وما بيقبلوش لأن مفيش نصيب. ونعم بالله، ربنا يوفقك يا محمد يا صاحبي. والتحق محمد بالكلية الحربية في 17 أكتوبر عام 2005 بعد نجاحه بتفوق في الثانوية العامة. يعني كان لزومه ايه بس يا والدي انكم تتعبوا نفسكم وتجولي زيارة؟ وده كلام يا محمد يا ابني. يعني كنت عايزنا نصبر 45 يوم من غير ما نشوفك ولا نجيب لك زيارة؟ طب ازاي بقى يا أمي؟ أنا خايف على تعبكم من البلد للكلية الحربية وبعدين ترجعوا تاني، والنهاردة الجمعة، يعني يا ترى هتلاقوا مواصلات وانتوا راجعين ولا إيه؟ يا ابني هو مين اللي هيشيل هم مين؟ أنت اللي هتشيل همنا؟ طبعا يا والدي، أنا ليا مين غيركم بس عشان أشيل هم؟ ربنا يبارك لنا فيك يا محمد. والله يا ابني والله أنا كنت عايزة أجيب لك أكل، لكن أبوك قال لي مش هيرضوا يدخلوك. أكل إيه بس يا أمي؟ يا أمي إحنا هنا بناكل أحسن أكل ومش محتاجين حاجة خالص. الأكل هنا ولا فنادق الخمس نجوم. يا أخي يعني مش باين عليك، ده أنت حتى خسيت قوي يا ابني. لا ده بس من التدريبات. يو وليه كده يشجوك في التدريبات كده؟ أمال هيبقوا رجالة زي أم محمد. المهم دلوقتي طمنوني على قرايبنا كلهم عاملين إيه؟ كلتهم بخير وكانوا عاوزين يجوا معانا الزيارة. الولد والولد محمود صاحبي اخباره ايه؟ بخير بخير، وهيجي لك الزياره الجايه ان شاء الله. كان بطلنا طوال رحله حياته منذ مولده وهو متميز ملتزم مجتهد في دروسه وعمله، بارا باهله وقريته، وكان دائم البر باهله. وكانت فرحه اسرته منذ التحاقه بالكليه الحربيه لا توصف، حتى فاقت الحد لحظة تخرجه بتفوق. ألف مبروك يا محمد يا ابني، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا والدي، الله يبارك فيك. النهاردة يوم فرح يا محمد، وإن شاء الله هنذبح حاجة لله ونفرجها. مش للدرجات يا أمي. لا ده نادر علي ولازم أوفيه يا أخوي. ماشي يا حاجة ماشي، النادر لازم يتم، ده احنا فرحتنا ما تتقدرش. خدم بطلنا في سلاح المشاة لمدة عامين، ثم نقل إلى سلاح الحدود وخدم في عدة مناطق منها سفاجة والسلوم. وحصل في خلال تلك الفترة على العديد من الفرق والدورات في حرس الحدود والصاعقة. يا محمد انت تشرف اي وحدة تخدم فيها. شكرا يا فندم. دي مش مجاملة يا ابني، دي حقيقة، وعشان كفاءتك انا رشحتك لفرقة. تمام يا فندم. انا كنت عارف ان خطبتك الاسبوع اللي جاي. ايوه يا فندم. معلش بقى حضرة الملازم، اول اتصل اجل الخطوبة لان الفرقة هتبدأ بكرة وانت هتطلع من هنا على الفرقة على طول. ومدة الفرقة قد ايه يا فندم؟ مدتها شهر ومن غير اجازة، يعني اول اجازة ليك بعد الفرقة ما تنتهي. تمام يا فندم. اسمعي بقى بنت الناس، انا بصراحة ما ينفعش ارتبط بحد وعذبه. ايه تعذبه؟ طبعا، ما هو في ظروفنا وشغلنا مفيش واحدة دلوقتي تتحمل تتجوز ضابط جيش. ومين بقى اللي قال الكلام ده؟ انتي. انا قلت كده؟ طبعا، لما تزعلي عشان اجلت الخطوبة لظروف شغلي تبي بتفكري زيك زي غيرك وبنفس الطريقة. انت عارف ان الكلام ده مش صحيح. ما زعلتي ليه؟ ما هو لازم ازعل، هو اي واحدة مكاني تزعل لما خطوبتها تتأجل؟ ومش تزعل وبس يا استاذ، دي لو واحدة غيري كانت هتتشائم كمان. الكلام ده لو انتي مخطوبة لأي حد بيشتغل اي حاجة، يعني مهندس ولا دكتور ولا محامي، لكن انت يا هانم مخطوبة لضابط جيش لازم يكون لك مواصفات خاصة، لازم تتحملي ظروف عمله وطبيعته. خلاص بقى، هو انت اللي بقيت زعلان وانا اللي برضيك؟ صراحة طبعا انا اللي زعلان. طب خلاص بقى، يلا نقوم نقعد مع بابا شوية علشان تتكلموا بقى في تفاصيل الفرح. اسمعي، لازم تعرفي حاجة مهمة قوي، اي حد بيخدم في الجيش دلوقتي مرصود. عارف يعني ايه مرصود؟ يعني ممكن في أي وقت إرهابي جاهل غسلين له دماغه يقدر بطلقة بكام قرش يضيع حياة أي واحد فينا. وبعدين بقى، أنت عايز تقلبها نكد ولا إيه؟ لا لا، ولا نكد ولا حاجة. خلاص خلاص. أنت عايز نصيحتي يا محمد يا ابني؟ طبعا يا والدي. مفيش داعي تقول لأمك ولا لخطيبتك إنك اتنقلت للعريش دلوقت لغاية ما فرحك يتم. أيوة بس أنا كده أبقى بخبي عليها. لا يا ابني لا، الفكرة بس إنهم ما يقلقوش عليك وما يخافوش عليك، وإحنا عايزين نفرح، خلينا نفرح. عندك حق يا ولدي. يلا يلا قم بينا نكمل تجهيزات الفرح. تزوج بطلنا وألحق بالعمل في العريش، وكان على عهده من الالتزام والإقدام والبطولة منذ تخرج من الكلية الحربية، حيث شارك من قبل في تأمين الحدود الغربية وضبط عدد من القضايا وعدد من العربات المحملة بالأسلحة والمواد المخدرة عن طريق الحدود الغربية، وقام بضبط عدد من المتسللين والهجرة غير الشرعية، وتم تكريمه أكثر من مرة من وزير الدفاع على إنجازاته وأعماله. ابعت لي نقيب محمد يا حضرة الضابط. هو لسه مرجعش من خدمة المرور اللي طلعها يا فندم. أول ما يرجع يجيني مكتبي فورا. حاضر يا سيادة القائد. هو في حاجة يا فندم؟ إشارة من القيادة العامة للقوات المسلحة لحضور النقيب محمد إبراهيم البقاش لتكريم. سيادة الوزير بنفسه هيكرم النقيب محمد يا فندم. وهي دي أول مرة؟ يلا يا حضرة الضابط بسرعة، شوف النقيب محمد البقاش رجع ولا لأ، وأول ما يرجع ابعتهولي فورا. تمام يا فندم. مالك يا محمد؟ من ساعة ما نزلت الأجازة دي وانت قاعد ساكت. يعني هتكلم أقول ايه؟ ايه اتكلم فضفض، انت لو ما تكلمتش معايا هتتكلم مع مين يعني؟ مش عارف أقولك ايه، اشتباكات اليومين دول زادت، الإرهابيين مش سايبيننا نرتاح لحظة واحدة، كتير من زمايلنا راح، يبقى الواحد قاعد جنبك وبيتكلم وبيضحك وفي غمضة عين ما تلاقيهوش. وبعدين بقى انت هتخليني قلقان عليك ليه؟ عارف من ساعة ما قلتلي انك اتنقلت للعريش بعد جوازنا، وانا كل ما ترجع شغلك هفضل مرعوبة مرعوبة لغاية ما تكلمني أو حتى ترجع أجازة. خلاص يبقى ستي ما تركزيش معايا، أنا بس ساعات بفتكر زمايلنا اللي استشفي دول، الله يرحمهم. ربنا يرحمهم يا محمد، دول قدموا لأهلهم وبلدهم شرف وبطولة وعزة وكرامة، دول رجالة استشهدوا في ده أرضهم ووطنهم. يلا بقى فرفش كده علشان عندي ليك خبر حلو. خبر؟ خبر ايه؟ لا مش هقولك، إلا لما تفرفش وتقوم توضى بالغدا ونتغدى وبعد كده هبقولك. طب ايه رأيك بقى ان انا مش واكل إلا لما تقولي؟ خلاص بقى يبقى كل انا وبنتك. بنتي؟ يعني انتي؟ أيوة انا كنت عند الدكتورة الأسبوع ده. قولي بقى انت نفسك في ولد ولا بنت؟ وطبعا كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس يعني انا بصراحة نفسي في بنت عشان افرح امي، مع ان فكرتي عن اهل الريف انهم بيحبوا الولاد. يا بنتي ده كان زمان، الوعي دلوقتي اختلف، حتى الاسر البسيطة بقت فاهمة كل حاجة. ايه ده؟ يعني كل الفلاحين بقى فكرهم كده؟ لا طبعا، صراحة لسه في ناس فكرها متخلف وبتتمسك بأفكار عفى عليها الزمن، وفكرهم زي ما هو ما بيتغيرش. ربنا يكفينا شرهم يا ابو. اللي قولي صحيح، انت عايز تسمي البنت ايه؟ سما اماني ان شاء الله، سما. ونقل بطلنا للعمل بالفرافرة ورزق بطفلة وحيدة اسماها سما كما أراد، واستمر بعمله بالفرافرة حتى شهر أغسطس عام 2015. أيوة أنا جاية. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا ماما، عاملة إيه؟ أهلاً يا أختي. أمال بابا فين؟ أنا طالع أهو، طالع، كنت بحاسب العربية وطالع. ليه؟ عاملة ايه يا اماني يا حبيبتي؟ الحمد لله يا ماما، وحشتينا. وانت كمان يا اختي. امال ابني محمد فين؟ وسامة حبيبتي فين؟ دخلوا يلعبوا يا ستي، ناموا. ثانية واحدة بس هصحيهم واجيبهم. انا صحيت اهو، انا صحيت. محمد اهلا. اهلا يا ماما، اهلا. ازيك يا بابا؟ عميمي الحمد لله يا ابني. اتأخرت يعني، مش متفقين نتغدى مع بعض؟ انا جوعت قوي. يلا يلا يا اماني وضب الغدا حالا. استني يا امان، انا جايه ساعدك. لا يا ماما خليكي قاعده مع محمد، انا مجهزه كل حاجه. ما تخافيش عليها يا ماما، اماني شاطره. شكرا يا حماده. اذا انتي سامعاني؟ العفو يا حبيبتي، انا عارف ان انا سايب ورايا راجل. ماشي بقى كده. بنت حلال قوي يا امي، قوي قوي، عشان كده يا ريت تخلوا بالكم منها. خلوا بالكم منها، هي وسما قالهمش حد بعد غيرهم. وبعدين بقى انت جايبنا نتغدى معاك ولا جايبنا تنكد علينا يا محمد؟ عاد بطلنا الى عمله، وفي يوم 23 من اغسطس عام 2015 شهدت منطقة الفرافرة الحدودية وقوع اشتباكات بين قوات حرس الحدود ومجموعة من المهربين. ايه يا فندم الضرب ده كله؟ دول لو بيضربوا اسرائيل مش هضربهم كده. وهم بيهربوا اسلحه ومخدرات، عايزنا لما نظبطهم يعني هيعملوا ايه؟ خدوا بالكم من ناحيه اليمين وانا هغطي لكم الناحيه الشمال. تمام يا فندم. ضربوني من ظهري ولادي. يا فندم حضرت نقيب محمد، انت بخير؟ اتصبت في ظهري. اصبر شويه يا فندم، حالا هنقلكم للمستشفى. وفي حد تاني اتصب؟ ايوه يا فندم. مين؟ المجند هيثم قعود والمجند علاء مسعود. اسمع، انقذوهم هم الاول، نيلوهم قبلي، انا مسؤول عنهم، مفهوم؟ وقد أسفرت تلك العملية الغادرة عن إصابة البطل محمد إبراهيم البقاش بطلق ناري بالظهر من الناحية اليسرى، واستشهاده بعد بسالته ودفاعه المستميت عن الأرض ومواجهة أعداء الوطن. كنتم مع حكمة